بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. في النار ثم أما بعد، الدرس الثاني. توقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان هذا الحديث فيه عدة مسائل تتعلق به، وكان من هذه المسائل التي لم ننتهي منها هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. هذه المسألة اختلف في الحقيقة الفقهاء فيها، وقبل أن نذكر الخلاف لابد أن نعلم أن الفقهاء اتفقوا على أن غسل اليد في الوضوء سنة، كما أنهم أجمعوا على أن هذا النهي من غمس اليد في الإناء قبل غسلها إنما هو لمن قام من نومه. واختلفوا في هذا النهي، هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ لأن الحديث كما هو بين أيدينا: فلا يغمس يده في الإناء. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب غسل اليدين، إنما هو سنة وليس واجبا، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد في الحقيقة. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية وحديث عثمان: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، قالوا وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بالوضوء ولم يذكر غسل اليدين، ولا أمر به لا في الحديث ولا في الآية. إذن صار أن هذا أي الغسل ليس على الوجوب، إنما هو للاستحباب. وأكدوا ذلك بما جاء بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل أن يغمسها، قالوا دليل على أن الغسل ليس واجبا أنه أمر بالغسل ثلاثا. قالوا: ولو كان واجبا لكفى فيها بغسلة واحدة قياسا على باقي النجاسات. ولا شك أن هذا القول وإن كان له أدلة، إلا أن النص الذي بين أيدينا صريح في النهي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يغمس يده في الإناء. ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد بعد الاستيقاظ، والأصل في النهي التحريم، ولا يصرفه من التحريم إلى الكراهة إلا صارف، ولا صارف هنا. وهذا محمول على نوم الليل. لماذا؟ لأنه قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى قال العلماء: يمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة أو شيء مفسد للماء. قالوا: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا كما ذكر ذلك العلماء. وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل ثلاثا، وكونها ثلاث تدل على أنها ليست واجبة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء الأمر بغسلتين، وجاء الأمر بغسلة واحدة من حديث أبي هريرة أيضا عند أحمد في المسند: حتى يغسلها مرة أو مرتين، في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وفي رواية عند أبي في رواية عند الطيالسي في مسنده: حتى يصب عليها صبة أو صبتين فإنه لا يدري أين باتت يده. ومعروف أن هذا الحكم معلل، لأنه جاء أن الشيطان قد يبيت على خيشوم الإنسان، وهنا قال العلماء: قد يبيت الشيطان على يده، وليست العلة هي وجود النجاسة كما قال الجمهور، بل إن العلة أقرب إلى أن تكون تعبدية، وهذه العلة نظير تعليل العلماء الأمر بالاستنشاق بأن الشيطان يبيت على الخيشوم، لهذا قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل بعدم الدراية لمحل المبيت، فدل على أن القول بالوجوب هو الصواب، وإن كان انفرد به أحمد رحمه الله، لأن هذا من مفردات مذهبه، من مفردات مذهبه، ولهذا ستجد في كتب المفردات وفي منظومة المفردات من بعد نوم الليل يبغي الطهر تثليث غسل اليد فرضا فاقرأ وغمسهما في الماء قبل الغسل يسلبه التطهير جاء في النقل، وعنه بل ينجس أيضا قالوا منصوصه واختاره الخلال، فذهبوا أي الحنابلة إلى أن هذا من مفردات المذهب وهو الصواب في الحقيقة، خلافا لمن أيضا أوجبه، لكنه أوجبه على كل منتبه ومن كل نوم، يعني كان نوم الليل أو نوم النهار، وهذا غير صحيح، بل المقصود بالنوم هنا نوم الليل. لماذا؟ لأنه جاء التصريح في رواية أحمد في المسند، في رواية أبي داود، وفي رواية الترمذي، وكذلك هي عند النسائي وابن ماجه عند أصحاب السنن، وأخرجها كذلك أحمد في المسند. إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا قام من الليل ثم ختم الحديث باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فخص البيات بالليل ثم ذكر النهار. والذين ذهبوا إلى أنه يجب في كل نوم، هذا مذهب الحسن البصري وإسحاق والطبري وهو مذهب الظاهرية، استدلوا بعموم النص، قالوا لا، لم يفرق بين نوم الليل والنهار، والصحيح أنه فرق كما في رواية أحمد إذا قام أحدكم من الليل، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يجب أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما، قبل أن يغمسهما في الإناء، وهذا خاص لمن استيقظ من نوم الليل. أما إذا كان لا يغمس يده في إناء فلا بأس أن يتوضأ قبل أن يغسل، إنما النهي إذا أراد أن يغمس يده في إناء وفيه ماء وهو استيقظ من نوم الليل، وهذا الصواب لصحة الدليل ولصراحته، كما أننا رجحنا أن العلة في ذلك تعبدية، فيجب الوقوف والاقتصار على النص وعلى مورده وهو القول بالوجوب. يؤكد ذلك أن من الصحابة من كان ينكر على من اعترض على هذا الأمر أو ضرب له الأمر أو ضرب له الأمثال، لهذا جاء في سنن الدارقطني لما روى هذا الحديث بعض الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنه، قال لابن عمر أرأيت إن كان حوضا، يعني أنت الآن تروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن نغسل أيدينا قبل أن ندخلها في الإناء، أفرأيت لو كان الإناء حوضا كبيرا فيه ماء هل أيضا نغسل أيدينا؟ فماذا قال ابن عمر؟ حصبه بالحصى، ثم قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه، جاء عنه في المسند أنه بعد أن روى الحديث قال له رجل فإذا جاء مهراسكم فكيف نصنع؟ والمهراس هو الحجر الكبير الذي يكون منقور وهو مستطيل كالحوض، يتوضأ منه الناس ولا يقدر أحد على تحريكه لأنه كبير. فقال لأبي هريرة أفرأيت إذا جاء مهراسكم هذا فكيف تصنع؟ فقال له أبو هريرة أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شرك، يعني خذ الحديث واعمل به وانتهي أن تغمس يدك في الإناء إذا استيقظت من النوم، لا سيما وقد بينا أن المقصود بالنوم هو نوم الليل. إذن هذه هي المسألة المتعلقة بالدرس الذي مضى. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث الخامس، فقال رحمه الله الحديث الخامس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه النهي أن يبول الإنسان في ماء دائم، وفسر هذا الماء الدائم بقوله الذي لا يجري، وجاء في بعض الروايات بذكر الماء الراكد كما في صحيح مسلم، في الماء الراكد بدل الدائم، وهو بمعنى واحد، يعني الماء الساكن الذي لا يتحرك كالبرك، البركة الماء فيها ساكن دائم راكد لا يتحرك. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يبول الإنسان في هذا الماء ثم يغتسل من هذا الماء. وفي رواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا يذكرنا بالحديث الذي جاء أيضا في الصحيحين لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، فينهى عن أمر أو يفعل أمرا ثم يفعل ما يخالفه. فهنا الرجل قد يضرب امرأته في النهار وفي الليل يضاجعها، يجلدها في أول النهار ويجامعها في آخر الليل، فربما تعذر عليه ذلك لأنه قد أساء في عشرتها. قالوا هنا أيضا لا يفعل هذا، يبول في الماء ثم يغتسل منه، فهذا لا يصلح، فنهى أن يبال في الماء الراكد. فكيف يفعل إذن؟ سئل أبو هريرة كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. قالوا إذن لا ينغمس في الماء لئلا يقذر هذا الماء ويوسخه، لا يفعل هذا الفعل. وفي بعض الروايات ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، وأن الماء المستعمل يصير طاهرا غير مطهر لغيره. وهذا الماء المستعمل قد يقول قائل ما معنى الماء المستعمل؟ المقصود به هو الماء الذي انفصل من أعضاء المتوضئ، يتوضأ الإنسان تخرج أو يخرج منه ماء ينفصل من أعضائه عندما يغسل وجهه ويديه، أو يغتسل فيخرج منه ماء أيضا عند اغتساله، بمعنى أنه هذا الماء ينفصل عن أعضائه. قالوا هذا هو الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل هل يطهر ويرفع الحدث؟ وهل الإنسان إذا استعمله صار نجسا أم ما زال على طهوريته أم ما زال طاهرا؟ لا شك أن الفقهاء اختلفوا في ذلك. فطائفة ترى أن الماء المستعمل نجس فليس بطاهر ولا بمطهر، بل هو نجس، لأن الجمهور من الفقهاء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: نجس وطاهر ومطهر. فالطاهر غير مطهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هكذا يعرفون الطاهر. والنجس هو الماء الذي يجب التخلص منه لنجاسته، وأما الطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، كالماء المشهور المعروف. فطائفة من أهل العلم ترى أن الماء المستعمل نجس، وهذا مشهور عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهي رواية في مذهبه، في مذهب أبي حنيفة، ورواية أيضا في مذهب أحمد. وأكثر أهل العلم وهم الجمهور يرون أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، فهو لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس والخبث. الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة كلهم على هذا. وأما مالك ومعه جمع من الصحابة والتابعين على أنه طهور ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الذين قالوا هو نجس بماذا استدلوا؟ استدلوا ببعض العمومات، يعني مثلا جاءوا إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فقالوا الله عز وجل في هذه الآية سمى الغسل من الجنابة طهارة، قالوا والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، فإذا تطهر الإنسان دل على أن هذا الماء تنجس، فدل على نجاسة الماء المستعمل. ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن بدن المسلم المحدث لو كان محدثا بدنه طاهر، فلا يتنجس بملاقات الماء كسائر الطاهرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا يجنب، فلا يصير جنبا ولا نجسا. فهنا أخطأ من قال إن الماء يتنجس، فإذا كان المؤمن لا ينجس ولاقاه الماء وصار مستعملا لا يتنجس هذا الماء. أما أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن الماء طاهر لكنه لا يطهر غيره ولا يرفع الحدث ولا كذلك يزيل الخبث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أصحابه كما عاد جابرا عندما كان مريضا، فماذا صنع؟ أغمي على جابر فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من الماء، صب على جابر من وضوئه فأفاق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. قالوا هذا الدليل على طهارة الماء المستعمل، وفي الحقيقة هذا دليل يرد على أصحاب القول الأول أن الماء لا يتنجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ هذا الوضوء الذي انفصل من جسده وصبه على جابر، لو كان نجسا لما صبه على جابر، لكن دل على طهارته. إلا أن أصحاب القول الثاني الجمهور يقولون هذا دل على طهارته ولا يدل على طهوريته، بمعنى أنه لا يصلح أن يتوضأ به إنسان آخر. واستدلوا أيضا بأحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكاد الصحابة يقتتلون على وضوئه كما في صحيح البخاري من حديث المسور ومن حديث أبي جحيفة، وكذلك جاء أن بلال رضي الله عنه لما أخرج وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره الصحابة، فمنهم من أخذ ونال منه يتبركون به. قالوا هذه الأحاديث تدل على طهارة الماء المستعمل وأنه طاهر غير مطهر. وعلى كل حال هذا الحديث أيضا وهذه الأدلة لا تصلح لهم، لأن في الحقيقة التبرك الذي يحصل من الصحابة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في فضل وضوئه، وهناك فرق بين فضل الوضوء وبين الماء المستعمل. فضل الوضوء ما بقي في الإناء بعد أن انتهى من وضوئه، أما المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء، ففرق بين هذا وذاك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله ومعه جمع من الصحابة والتابعين، ومعه جمع من الصحابة والتابعين، وانتصر شيخ الإسلام رحمه الله لهذا القول. لماذا؟ لأن الله يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ففي هذه الآية يبين أن الماء على طهوريته، والطهور هو ما يطهر غيره حتى وإن توضأ منه شخص آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد عنه أنه مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه، هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وإن كان في الحقيقة أعله جمع من العلماء، وقالوا إن الصحيح في هذا أنه مسح برأسه، إن الصحيح في هذا ما جاء في صحيح مسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، هكذا غير فضل يده، وليس كما في أحمد وعند أبي داود أنه مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده. فعلى كل حال حتى لو سلمنا جدلا بضعفه فقد جاء أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دليل على طهارة الماء المستعمل. لماذا؟ لأن الذي استعمل الماء ولم يتغير بعد استعماله فهو على عمومه، يبقى على عمومه إلا ما خصه الدليل، وأما هو على عمومه فيبقى على طهوريته، لأن الماء باتفاق العلماء إذا لم يتغير طعمه ولا لونه، وهو الحديث في ذلك ضعيف لا يصح، الحديث جاء عند ابن ماجه في سننه وهو حديث ضعيف، لكن الفقهاء أجمعوا عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا غلب على ريحه وطعمه ولونه، جاء من حديث أبي أمام الباهلي لكنه ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف، لكن معناه باتفاق الفقهاء أجمع العلماء على أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه مع ضعف الحديث، فإن بقي الماء على ذلك بعد استعماله فهو طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا منطوق وصريح في ذلك. وهناك طائفة تفرق بين الماء الكثير والماء القليل، من أقوى أدلتهم على أن الماء يكون طاهرا وليس طهورا إذا استعمل هذا الحديث الذي بين أيدينا. وأين الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية ثم يغتسل فيه. قالوا إذن الاغتسال لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل؟ قالوا لأنه إذا اغتسل سيكون الماء مستعملا لا ينفع أن يتوضأ منه الإنسان. هذا هو دليلهم الذي استدلوا به. ومع ذلك نقول لا يلزم من ذلك أن يشترك الأمران في الحكم. هو نعم نهى عن البول ونهى عن الاغتسال فيه، ليس لأن الماء سيتنجس، ولكن لأن ذلك يفضي إلى تقذر الماء ويؤدي إلى تغيره، وكذلك قد يؤدي إلى الوسواس، لأن الإنسان عندما يبول في الماء نفسه ثم يغتسل يأتيه وسواس أن هذا الماء قد تنجس لأني بلت فيه. لهذا قد جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه حتى لا يأتيه الوسواس أنه قد تنجس في ذلك. إذن لا شك أن القول الثالث في المسألة هو الذي يسلم لنا في هذه المسألة، وهو الصحيح، وهو الذي تجتمع به النصوص، التي تجتمع به النصوص أن الماء المستعمل لا يوجد دليل على نجاسته، بل يقال إن لم يتغير فيبقى على طهوريته. أما بالنسبة للانغماس الجنب في الماء، وهو الحديث الذي بين أيدينا، بقي الكلام حول لو كان الماء قليلا أو كان كثيرا، لو انغمس الإنسان في هذا الماء الدائم سواء كان قليلا أو كثيرا، هل معنى ذلك أنه لو انغمس أنه يرتفع حدثه، وكذلك هذا الماء تنسلب منه أو يسلب منه الطهورية؟ في الحقيقة يقال إن الماء لو انغمس فيه حتى لو بال فيه فإنه يرفع حدثه إذا نوى بذلك أن يرفع الحدث، وتبقى طهوريته على الأصل الذي قررناه في أن الماء طهور لا ينجسه شيء إن بقى على أوصافه الثلاثة، لأن هذا هو الأصل. فالعلماء لا شك أجمعوا على أن الجنب لا يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم، وأنه لو اغتسل في الماء الكثير لا يسلبه الطهورية لأنه ماء كثير. إنما خلافهم لو اغتسل هذا الجنب في الماء القليل، لأنهم يرون أن الماء القليل يتغير بسبب الاستعمال، هكذا يرون. فطائفة ترى أنه بمجرد أن يغتسل الجنب أن الماء يسلبه الطهورية ولا يرتفع حدثه، وهذا مذهب من ذهب إلى أنه صار ماء مستعملا، مذهب أبي حنيفة وأحمد. وهناك قول وهو مذهب الشافعية وهو المشهور من مذهبهم أنه يسلبه الطهورية لأنه ماء قليل فانغمس فيه الجنب فصار هذا الماء ليس طهورا لا يطهر غيره، لكن هذا الرجل عندما انغمس وهو جنب ارتفع حدثه. والصواب في ذلك هو مذهب مالك في كلا المسألتين، أنه لو انغمس فيه وهو جنب ارتفع حدثه، هو لا يجوز له أن يفعل ذلك، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينغمس وهو جنب، لكن لو صنع ذلك نقول ارتفع حدثه وهذا الماء يبقى على طهوريته ولا يسلبه هذا الاغتسال، لا يسلبه طهوريته بل يبقى على أصله، الماء طهور لا ينجسه شيء. هم استدلوا بالنهي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ونحن نسلم بهذا النهي ونقول لا يجوز للجنب أن يفعل، لكن لو فعل يبقى الماء على طهوريته لا سيما إذا لم يتغير، وهذا الجنب يرتفع حدثه لأنه انغمس في الماء بنية رفع الحدث. والدليل ما أشرنا له في ما مضى من الأحاديث التي مرت معنا، فلا شك أن الراجح في هذه المسألة هو أن الجنب يرتفع حدثه بانغماسه، ولو كان في ماء قليل نقول نعم، ولو كان في ماء قليل هو آثم لأنه خالف الحديث فانغمس وهو جنب، ولا شك أنها معصية، لكنه يتطهر والماء يبقى على طهوريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يتكلم عن حكم الماء، ما قال الماء يتنجس، والأصل في الماء هو الطهارة وأنه يطهر، والنهي كما أشرنا إنما هو لتقذيره، فيأتي الناس ويرون هذا الجنب وهو ينغمس فيعافون ذلك، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن القاعدة أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد قلنا أنه لا بد أن يتغير إما بالريح أو بالطعم أو باللون، وبدن الجنب هو طاهر بالاتفاق، المسلم ولو كان محدثا فهو طاهر بالنص والإجماع كما أشرنا إلى الحديث، فإذا لقاه الماء لم يتنجس، لماذا؟ لأن بدنه طاهر بالنص والإجماع. إذن هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث السادس، فقال عليه رحمة الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. حديث أبي هريرة حديث مشهور، وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلب إذا ولغ أو شرب في الإناء، لأنه جاء في الرواية التي بين أيدينا إذا شرب، وهي من طريق أبي هريرة، وأشار المؤلف إلى رواية مسلم: إذا ولغ الكلب. وشرب وولغ بمعنى واحد، ولغ إذا شرب بطرف لسانه يقال ولغ، وهذا هو الشرب، أن يرفع الماء بلسانه إلى فيه فيدخل لسانه في الماء ثم يحركه ثم يرفع هذا الماء إلى فيه. هذا الحديث فيه أن الواجب في ذلك أن يغسل هذا الإناء سبعا، وإذا فعل هذا المسلم بمعنى أنه غسل أثر الكلب سبع مرات بالماء وفعل الثامنة بالتراب، على خلاف هل هي الأولى أم الثامنة أم إحداهن بالتراب، فإن فعل هذا فقد طهر، وهذا شيء مجمع عليه لنص الحديث وكذلك بالإجماع. ابن حزم رحمه الله يقول: وأجمع في كتابه مراتب الإجماع، يقول: وأجمع أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب فقد طهر. إذن هذا شيء متفق عليه ومجمع عليه إن صنع ذلك. لكن هل هذا شيء متفق عليه عند العلماء كلهم بمعنى أنه يجب السبع المرات؟ طائفة من أهل العلم أيضا نقلت الإجماع على وجوب الغسل، وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول: وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب. العيني أيضا في كتابه البناية يقول: وقد انعقد الإجماع على وجوب غسل الإناء بولوغه. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، بل هي مسألة خلافية ومشهورة الخلاف: هل هذا السبع المرات واجبة، وهل هذا الغسل واجب في الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب أحمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي أنه يجب أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وذهب أبو حنيفة وهو مذهب الأحناف إلى أنه لو غسل ثلاثا يكفي، السبع ليست واجبة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يجب أصلا أن يغسل الإناء، وإنما هو مندوب، فإن غسله سبعا فعل ما جاء في الحديث وهو مندوب إليه. هذا مذهب مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث إنما هو للتعبد، يعني يستحب تعبدا أن يغسل الإناء سبع مرات. أما بالنسبة للذين ذهبوا للوجوب فقد استدلوا بهذا الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، وهذا أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب. وفي بعض الروايات: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قالوا: وهذا واضح، واضح في الدلالة على المقصود، والأمر فيه يدل على الوجوب، فإن كان كذلك فهذا يدل على وجوب الغسل سبع مرات لهذا الحديث. أبو حنيفة ومن معه ذهبوا إلى أن هذه الحديث منسوخة، يعني كانت في بداية الأمر عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلاب وكان مأمورا بقتلها، قالوا في ذلك الوقت أمر أن يغسل، لكن بعد ذلك لما جاء النسخ وقال إن الكلاب أمة من الأمم وأمر بعدم قتلها، قالوا بقي هذا الأمر ليس على الوجوب، وإن السبع المرات ليست واجبة. وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه كما ترون الحديث من طريق أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه، وكذلك عبد الله بن المغفل من طريقه وأيضا قد تأخر إسلامه، والأمر بقتل الكلاب متقدم، فلا يقال أن هذا ناسخ ومنسوخ. بل إن بعض الصحابة كعبد الله بن المغفل أيضا روي عنه الأمر بقتل الكلب، وروي عنه التسبيع، أي بمعنى الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. فلو كان هذا ناسخا لهذا لبينه عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه. كما أن الأصل عندنا أن النسخ يحتاج إلى تاريخ، فلا تستطيع أن تقول هذا ينسخ هذا إلا بتاريخ، ولا تاريخ هنا. قد يقول قائل أيضا، وهذا ما استدل به، أن أبا هريرة رضي الله عنه ورد عنه أنه رأى أن الغسل إنما هو 3 مرات فقط، فقالوا ها هو راوي الحديث أبو هريرة لا يرى التسبيع، فقد روي عنه أنه قال يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 أو 5 أو 7. قالوا فلو كانت 7 واجبة لما ذهب راوي الحديث وهو أبو هريرة إلى الغسل 3 مرات. والجواب عن ذلك أن الأثر الذي روي عن أبي هريرة لا يصح، هو عند الدارقطني ورواه رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المرات يرويه موقوفا عليه، وقالوا إنه أفتى بذلك. فإن سلمنا جدلا بأن أبا هريرة أفتى بذلك، فنقول إن العبرة بما روى لا بما أفتى به، العبرة بما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا اجتهد هو وعمل أو صنع أو أفتى الناس بما يخالف الحديث، فنقول هو صحابي ليس معصوما، اجتهد وله أجر في اجتهاده، ونبقى متمسكين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن أبا هريرة كما روي عنه القول 3 مرات أيضا روي عنه القول 7 مرات، وقد جاء عنه أيضا بأسانيد صحيحة، فنبقى على ما وافق النص وما وافق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المالكية كما أشرنا لا يرون نجاسة الكلب في الحقيقة، هم يرون أن الكلب طاهر، ويرون أن لعابه طاهر، ويرون كل ما في الكلب طاهر، فقالوا إن الأمر بالغسل 7 مرات ليس للأمر الذي يقتضي الوجوب، إنما هذا للعبادة تعبدا، ولا ندري ما هي العلة. ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ قالوا لأنه أغلظ النجاسات كالبول والعذرة واوا إنما تتطهر بالمرة والمرتين، فكيف يقال بالتسبيع من لعابه 7 مرات؟ بل إنكم لا تقولون بأن بول الكلب وعذرة الكلب يجب أن يغسلها 7 مرات، مع أنكم تقولون بأن اللعاب وإذا ولغ يجب فيه التسبيع. والجواب عن ذلك أن النص جاء في لعابه، فلا نستطيع أن نجعل ذلك في بوله وفي غائطه، لأن هذا القياس يقابل النص، والأحاديث جاءت متكاثرة في التسبيع من ولوغ الكلب. فهذا الذي يظهر وهذا هو الراجح الذي لا شك فيه، أنه يجب أن يغسل المسلم الإناء 7 مرات، على خلاف في التراب، هل هي في الأولى، هل هي في إحداهن كما قال في بعض الروايات، أم هي في 8، على خلاف في الحقيقة في ذلك. والذي حققها الحافظ ابن حجر رحمه الله هو أنها في إحداهن، بل جعل في أولاهن بعض أهل العلم هي الصواب، واستنكروا 8، قالوا أما 8 فتحمل على كذا وكذا. فعلى كل حال كما أشرنا في الإجماع الذي ذكرناه في أول الدرس، أن من فعل هذا وأتى 8 بالتراب يكون أيضا قد طهر هذا الإناء، وقد نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله كما في مراتب الإجماع. إذن هذا هو الصواب. بقيت بعض المسائل المتعلقة أيضا بهذا الحديث، وهو ما يتعلق بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر 8 أن تكون بالتراب، وقد نقل كما أشرنا ابن حزم الإجماع أنه لو فعل 7 وأثى 8 لكان أدم عليه. لكن لو لم يكن هناك ترابا، كان في مكان ليس فيه تراب، فهل يجوز له أن يستعمل غير التراب؟ ولو كان هناك أيضا تراب لكنه قال أنا لا أريد أن أستخدم التراب، أنا سأستخدم الصابون فإنه أفضل من التراب. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز أن يستخدم غير التراب، بمعنى أن الواجب هو التراب وأنه لا يجزئ غيره. لماذا؟ قالوا لأن الحديث نص في التراب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. قالوا هذه كما هو معروف طهارة وفيها النص على التراب فلا يقوم غيره مقامه. مثل التيمم، أمرنا أن نتيمم بالصعيد، وهو كلما علا وصعد على الأرض من ترابها ورملها وحجارتها، فلو جاء الإنسان وتيمم بشيء غير ذلك يقال له لا يجوز، فالتيمم إنما هو بالصعيد فقط، فالأمر فيه تعبد غير معقول المعنى ولا يجوز القياس في ذلك. وهناك قول ثاني أنه يجزئ مطلقا، لا بأس التراب أو الصابون أو الأشنان. الأشنان هذا نبت، هو الذي يذكره الفقهاء عندما يذكرون التراب وهل يجوز أن يستخدم غيره، يقولون هل يستخدم أو يجوز له أن يستخدم الأشنان بضم الهمزة، ويجوز أيضا بكسرها. الإشنان هو نبات معروف وتغسل به الأيدي وهو نافع، فهل يجوز أن يستخدم الأشنان أو الإشنان؟ طائفة من أهل العلم تقول لا بأس، يجوز مطلقا. لماذا يجزئ مطلقا؟ قالوا إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب تنبيها على ما هو أبلغ في التنظيف من التراب، فلو هناك شيء أبلغ في التنظيف كالصابون أو كهذه الآن الأشياء الحديثة فقالوا لا بأس أن يستخدمها حتى وإن وجد التراب، يترك التراب ويستخدم ما هو أبلغ في التنظيف. وبقوا يذكرون شيئا من القياس، كأن يقولون مثلا في الدباغة إذا أراد أن يدبغ مرة قد يدبغ بالقرض وهو نبات معروف، ومرة قد يدبغ بالشب وهو حجر أيضا يدبغ به الجلود، كذلك في الاستجمار قد يستجمر بحجر أو يستجمر بشيء يقوم مقامه. وطائفة توسطت في هذا في هذه المسألة، قالت الأصل هو التراب ولا يجزئ إلا التراب إلا في حال واحد، وهو إذا ما وجد التراب، فإن عدم التراب أو أن هذا الشيء الذي سيضع عليه التراب سيفسده التراب فهنا يجوز له أن ينتقل إلى غير التراب. في هذين الحالتين لا يجزئ، الأصل عندهم لا يجزئ إلا التراب إلا إذا عدم التراب أو رأى أن التراب سيفسد هذا المغسول. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بذلك؟ قالوا لأن الأصل أن النص جاء وورد بالتراب فلا يجوز العدول عنه إلا لضرورة، فإذا ما وجد التراب فهنا صار الضرورة، فيغسل بالصابون، يغسل بالإشنان، بأي شيء يطهره وهو يقوم مقام التراب. والحقيقة الراجح في ذلك أنه لا يجزئ غير التراب، لكن إذا عدم التراب وما وجد شيئا فلا بأس أن يستخدم هذه المطهرات أو المنظفات، لكن بهذا الشرط أنه لا يجد التراب. نعم الحديث نص على التراب، فما دام أن التراب موجود نقول له يجب أن تستخدم التراب ولا تتغير ولا تنتقل إلى غيره. ولهذا لو كان غير التراب يجزئ مع وجود التراب لأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأشنان أو أصار إلى شيء من ذلك، وبعضها كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام، فالأشنان معروف وكان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الصواب أنه يجوز الانتقال، وهو المشهور يعني من أقوالي وهو قول عند الشافعية كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. إذن هذه أيضا هي أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث الذي بين أيدينا. وبقي هل هذا الغسل لهذا الإناء فقط عندما يريد أن يستعمله الإنسان؟ فمثلا لو ولغ الكلب في إناء ثم أنت لا تريد أن تستخدم هذا الإناء، فهل في هذه الحال يقال أنا لا أريد أن أستخدم هذا الإناء فلن أغسله لأني لا أريد أن أستعمله؟ طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك، ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال، يعني يجب أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب إذا أردت أن تستعمل الإناء، لكن لو ما أردت أن تستعمله فلا يجب أن تغسله 7 مرات. هذا الإجماع في الحقيقة الذي نقله ابن عبد البر هو غير صحيح، فهناك من يخالف. المالكية لا يرون أن الغسل يجب عند الاستعمال، بل هم يقولون عند الولوغ، إذا ولغ فهنا تغسل الإناء. لماذا؟ لأن الغسل عندهم تعبد كما أشرنا إلى ذلك، فقالوا ما دام أنها عبادة والعبادة لا تؤخر على وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ثم أمر بالغسل عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة وإن كان المالكية خالفت، ابن عبد المر مالكي رحمه الله، لكنه ذكر الإجماع على ذلك، وإن كان الصواب في ذلك هو مذهب الجمهور أنه يجب الغسل عند استعمال الإناء. لماذا؟ لأنه كما أشرنا قلنا أن سؤر الكلب نجس، فإذا كان نجسا كان الغسل للإناء واجب لنجاسته، ولا يجب هذا الغسل إلا عند إرادة الاستعمال لذلك الإناء. هذا هو الصحيح في ذلك خلافا لما قررته المالكية. وهل الخنزير كالكلب؟ أكثر أهل العلم الذين أوجبوا الغسل من الكلب أيضا أوجبوا من الخنزير، بل منهم كما أشرت ابن حزم في أول كلامي يقول لو فعل هذا الإنسان مع الإناء الذي ولغ فيه الخنزير فقد طهر. بمعنى لو جاء الخنزير وولغ في الإناء أو شرب من إناء فقمت وغسلته 7 مرات وعفرت 8 بالتراب أو إحداهن، فبالاتفاق أن هذا الإناء قد طهر، هذا إذا فعلت ذلك وصنعته. لكن هل هذا شيء متفق عليه من حيث الوجوب أنه يجب أن يغسل ما ولغ فيه الخنزير كما يجب في الكلب؟ الذين أوجبوا في الكلب أوجبوا في الخنزير، فوالمالكية على هذا، ولهذا هذا الاتفاق الذي أشار إليه ابن حزم هم كلهم يوافقون عليه، ما في أحد يخالف في ذلك، لا يوجد أحد يخالف في ذلك بما أنه قد غسل. لكن في الحقيقة الصواب في هذه المسألة أن الأمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخنزير، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب، ولم يذكره عليه الصلاة والسلام في الخنزير. يعني بمعنى أن نقف على النص، لا شك أن لعاب الخنزير نجس والخنزير كله نجس بنص القرآن، لكن هل يغسل 7 مرات؟ لا دليل على ذلك، إنما الذين أوجبوه في الخنزير إنما أوجبوه قياسا على الكلب، وهذا القياس لا نسلم به، بل نبقى على الأصل وأن النص إنما جاء في الخنزير، فيجب التسبيع في ولوغ الكلب إحداهن بالتراب ولا نوجبه في الخنزير. والهرة هل هي أيضا يجب أن نغسل الإناء من لعابها أو من سؤرها إذا ولغت؟ أما بالنسبة للهرة فقد جاء الحديث أنها من الطوافين علينا والطوافات، ولا يجب غسل الإناء إذا ولغ الهر في الإناء، لا يجب غسله. وهل هذه مسألة متفق عليها؟ طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق في ذلك، وأن الهر إذا ولغ لا يجب الغسل، ومنهم النووي في المجموع يقول إن الهرة لا يجب غسل الإناء إذا ولغت بالإجماع. لماذا؟ للحديث المشهور الذي عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. قالوا هذا الحديث فيه التصريح بعدم نجاستها، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين. وما المقصود بالطوافين؟ أنها تطوف في البيت مع أهل البيت، فإن كان كذلك فهذا يدل على عدم وجوب غسل ما ولغت فيه، لأنها طاهرة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. لكن جاء عن بعض الصحابة كأبي هريرة وكابن عمر رضي الله عنهم وبعض التابعين أنهم قالوا بوجوب غسل الإناء إذا ولغت فيه الهرة. ولهذا من هنا قال أهل العلم إن المسألة ليست خلافية، واستدلوا بحديث جاء عند أبي داود طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرة أن يغسله مرة، وهو عند أبي داود في سننه، من قول أبي هريرة، وفي بعض الروايات رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني. فعلى كل حال إن سلمنا جدلا أن المسألة خلافية فالقول الصواب في هذا قول الجماهير من أهل العلم أن الهرة طاهرة وأنها إذا ولغت في الإناء لا يجب غسل الإناء، للحديث المشهور إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، كما عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يؤكد ما أشرنا إليه، وإن كان المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.